أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. إن المتقين في جنات فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا تعملون. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. والذين آمنوا اتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم شيء. كل امرئ بما كسب رهين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. إن كل امرئ بما كسب رهين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما فأتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم خزائن

صدق الله.